بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. أمر عياني، أنت ترى الأرض هامدة ساكنة، فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت. معنى الاهتزاز تحرك ما كنت تظنه ثابتا. ليه ما تظن مش ما كان ثابتا في الواقع؟ لأن كل كائن له حركة في ذاته. وإن كانت حتة حديد، حتة حديد في ذات ذرتها فيها حركة، بس أنت ما عندكش المعايير اللي تستطيع أن تدرك بها هذه الحركة. بدليل أنهم كانوا لما يعلمون الكهرباء يجيبوا برادة الحديد، برادة زي النشارة يعني كده، ويحطوها في أنبوبة زجاجية، وعايز يوريني إن الإنسان لما يجيب قضيب فيه مغناطيسية ويمشيه على قضيب آخر في اتجاه واحد، القضيب اللي ما كانش فيه مغناطيسية ينشحن ويبقى فيه مغناطيسية، وتيجي تروح حطه كده على بتاعة التبن يروح شديدها يبقى فيه مغناطيسية. ما كانش فيه الأول، إنما أنت عملت إيه؟ جبت قضيب ممغنط يعني فيه مغناطيسية، وعملته في يقول لك اعمله في اتجاه واحد. ليه؟ لان الاتجاه الواحد ده هو هيخلي الذرات ما تتلخبطش تاني. هو عايز يلخبط الذرات يبقى موجب وسالب، موجب وسالب. ان رجعتها كده يبقى اللي انعدل تعوجه انت، يبقى خلاها في اتجاه. فبيقول لك هذا القضيب الحديد ده ثابت ولا مش ثابت؟ هو ثابت. طب تجيب حديد كده ايه بتعدل الذرات في ايه؟ ده اصم. لك انت يخيل لك انه اصاب. اما انشحن ازاي؟ لازم الذرات بتاعه الموجب بقى في اتجاه والسالب بقى في اتجاه. امال هي بقى مغناطيسيه جت ازاي؟ وعايز اقربها لك بقى، هنجيب مش قضيب حديد جامد، هنجيب حديد مفروك منشور يعني نشاره الحديد، ويحطها في الايه، في الايه، انبوبه الايه والزجاج، ويمشي عليها الايه القضيب الممغط. يوم هو بيمشيها كده تلتفت تلاقي الذرات اللي في قلب القضيب، ويعملها ثاني لحد ما الذرات كلها تلتئم، وبعدين يبقى الله. يبقى الجامد هو في حركه بس انت مش ايه، مش ما انت شايفها. يبقى هامده يعني ايه؟ في راي العين انها كانت ساكنه وبعدين اهتزت جات لها حركه. فاحنا نقول لا، هي كان فيها حركه من الاول بس ايه ما تدركش، انما الحركه الثانيه دي ادركناها بايه؟ بانها ربت. طب وبتهتز ليه؟ قال لك لان لما يكون الميه هتنزل تقوم البذره تاخد حظها من الرطوبه. حظها من الرطوبه دي بيعمل ايه فيه؟ قال لك بيخلي الحبايه، احنا نقول ايه، نبقلها زي ما بنعمل الترمس كده ونبله، ولا نبل الفول النابت. لما بتبل الفول النابت فولك هتبقى صغيره كده، وبعدين تخبر ويطلع لها ايه؟ زبان. لما يطلع زبال والفلقتين تعملوا كده ينفلقوا، دول اللي تحصل في الارض يحصل لها هذا الكلام. بس الزبان ده يتغرز في الارض او يبقى الجذر، والفلقتين اللي انت بتشوفهم فلقتين الفولة تقعد تغذي الجذر لحد ما تقوى له شعيرات يقدر يمص هو من الارض. بعد ما يقدر الجذر يمص من الارض، الحبتين يقولوا أن أدت مهمتي، الغذاء المطمور للنبات فيه أدى مهمته. تعمل إيه؟ تروح مخضرة وعاملة أول ورقتين هما الفلقتين. الفلقتين بقى يقدروا يساعدوا بقى، مساعدة ياخدوا من الجو بقى، ياخدوا من الجو ويدوا، لأن النبات مش بياخد كل غذائه من الأرض، يمكن 90% من غذائه من المين؟ من الهواء. هات أثرية وحط فيها مثلا حبة شوية حاجة وزرع، وخليها تطلع زرع كده، وبعدين شوف التراب اللي فيها نقص قد ايه، وشوف الزرع اللي طلع قد ايه. الله، تفكير. ما هو قد من الايه، خد من الجو. يبقى الاهتزاز معناه ايه بقى؟ المساعة بتبقى سموا كده عشان الفرقتين يكبروا تقوم تحرك الذرات اللي. وبعدين الجذر يقعد يغوص في الايه؟ يغوص في الارض علشان ياخد غذائه. الجذر دي ربنا واضع فيه خاصية انه يقعد يبحث عن الرطوبة عشان يتغذى. ولذلك يجربوها يعملوا تجربة يعملوا ايه؟ يجيبوا مثلا غربات ويحطوا فيه حبوب فول مثلا ويجري الغربال ده ويحطه على شكل مائل في حوض فيه مية. معنى على شكل مائل يبقى التحتاني قريب من مين؟ والفوق أبعد والوسطاني نص ونص. يقوم يلتفت بقى يلاقي الجذر بتاع اللي تحت طول وقرب خد من المية ولا يزيد عن هذا. ما هو وصل لبغيته اللي أعلى منه شوية يطول الطول المناسب عشان يوصل واللي في الأخران يقعد يطول يطول يطول يطول علشان ينزل لإيه. ولذلك تجد بتاعة الحلبة كوز الحلبة كوز الإيه شوف شوف واحدة طويلة وواحدة إيه ليه القصيرة وصلت للإيه اللي في قعر اللي في القعر بتاع كوز الحلبة قربت من المية إنما الحباية اللي فوق عايزة تطلع بعيد. يبقى هي ان هي بطبيعتها بحث عن الايه اسفل النبات يبحث عن الماء ويغوص واعلاه يبحث عن الضوء ليعلى كل حاجه. الله اذا طب النبات اللي طلع ده من ساعه ما الماء نزلت ولا بذرناش حاجه ولا جه منين البذر ده جه منين التقاول اللي عماله في الجبل دي بتيجي منين اللي في الصحراء اللي ما حدش نطق فيها منين. اما قال لك اهو سبحان الحق بقى الريح بيجيب من الحتة اللي فيها نبات لما يستوي يروح ناقل الايه البذور. كل بذرة مهما دقت فيها شعيرات كده زي الوبر الهواء يروح عاملها زي قلع المركب ويروح بعد الهواء ما يفلق كلها تنزل في الحتة اللي هتطب فيها الطب لحد ما يجي الماء كله يطلع. سبحان الله. وترى الارض هامدة دي مسألة عيان بنشوفها كلنا. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت نمت عليت وبعدين أنبتت من كل زوج بهيج. احنا قلنا الزوج هي كلمة مفردة الناس فاهمين ان الزوج يعني اثنين. لا الزوج واحد بس معه من جنسه واحد آخر. ولذلك وأنه خلق الزوجين يبقى كل واحد ايه زوج. يبقى الزوج ما هوش اثنين. لا الزوج يطلق على واحد بس مشروط انه يكون معاه ايه واحد من زوج احذية. زوج يبقى هي الفرد زوج يعني فرد احذية بس معاها مين معاها فرد ثاني زي توأم. تمام توأم يعني واحد ما تقولش توأم يعني اثنين. توأم ومعاه واحد ثاني يبقى توأم يبقوا هم ايه توأمان. ما تقولش عليهم توأم الاثنين تقول ايه توأمان من كل زوج. شوف دقة الأداء بقى. أم قال لك لأن كل حاجة نبات حياتك سوتها سواء كان نباتا أو حيوانا يبقى لازم فيها زوجية ذكر وأنثى. ده احنا كنا ده اللي نعرفه قديم. دلوقتي تبان ان كل حاجة فيها زوجية ومن كل شيء خلقنا زوجين. ما دام حاجة منها تكاثر يبقى في زوجين. بتاع كده تعملها كده وتيجي مكنة تعملها تعمل مولد ومش عارف تجيب لك كهرباء فيها زوجين سالب لو سالبين ما تجيش لو موجبين ما تجيش لازم سالب وايه وموجب والذره برضه فايه من كل شيء خلقنا ايه كل شيء يعطي شيئا اعلى منه يبقى لازم فيه زوجين. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما عالج هذه المساله عالجها برصيد احتياطه القران فسبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض. لان نحن عارفين الحكايه دي مش كده بناخد الذكر نلاقح بين نتائج مما تنبت الارض ومن انفسكم برضو بنتجوز عشان نخلف ومما لا تعلمون. شوف الرصيد بقى العالي ومما ايه ومما لا تعلمون. بعدين جت الكهرباء قلنا ومما نعلم وبعدين جت الذره قلنا ومما نعلم ومما جمع في حاجات كتير ولا لا. يبقى خد قضيه هي كل شيء يتكاثر الى اعلى منه يدي حاجه اعلى منه اعرف ان فيه ايه ان فيه زوجين. نعم. وانبتت من كل زوج مفرد بس معها غيره، يبقى حينتج لقاح من الذكر وايه ومن الانثى. بس امرار يبقى لقاح الذكر لوحده شجره لوحدها زي النخل، نخل انثى نخله وايه وذكر ايه نخل. وفي مره يبقى الشيء الواحد فيه العنصرين الاثنين الذكر ويمين، زي سبله الغله مثلا ولا عود الذره. عود الذره فيه ايه الذكوره في الشوشه بتاع الشربه اللي فوق، والانوثه في الخيوط اللي بتطلع من الكوز. يقوم الهواء يضرب بتاع الشوشه الاولانيه دي، يقوم ينزل اللقاح، اللقاح ينزل على الشعره اللي هي طالعه من الكوز دي، يقوم ده الحبل ده يواخد اللقاح ده يوديه يكبر الحبه. ولذلك اذا جبت كوز ذره وفتحته كده تلاقي كل شعره من بتاع الدخان ده اللي زي شعر الدخان في حبايه، كل شعره في حبايه. الحبايه اللي ملهاش شعره بره ما خدتش لقاح تبقى ميته تموت. يبقى لازم كده. نعم. يبقى امرار يكونوا ايه ويا بعض، وامرار فيها اشياء ذكوره ما نعرفش لها ايه ذكوره، هي تيجي كده من ذاتها من ما تعرفش منين. يعني ما فيش ذكر جوافه مثلا، في ذكر جميز وفي جميز، انما ما بنشوفش ذكر ايه مثلا لو ما شفناش يعني. ومن كل شيء انبتت من ايه، وانبتت من كل زوج يعني ايه يعني ذكوره وايه يلتقوا الاثنين يطلعوا النبات. وبهيج من زوج بهيج، البهجه بهج الشيء يعني حسن منظره واعطى جمالا يجذب النظر اليه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول لك انت لما تشوف مثلا غيط فيه الاشياء دي، الغيط ده قد لا يكون مملوكا لك، انما اصل المساله بس مش اكل، ده فيه ملكات في النفس الإنسان عايزة تتغذى برضه. ثم لما تشوفها كده القدرة والجمال ومش عارف تنبسط منها ولو لم تملكها. ولذلك ربنا قال ابقوا خدوا المسألة المشاعر الأول وبعدين خلوا الخصوصيات لصاحبها. ولذلك يقول لك ايه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، متعوا نفسك وشوفوا الله شوفوا، وإن كان عند غيرك وإن كان عند ايه. يبقى المسألة فيها ملكات تانية مش بس مش بطن بس. ولذلك يقول ولكم فيها جمال على الخير، مش بس علشان تحمل اثقالكم، لا لكم فيها جمال حين بيغذي كل ملكه في الايه ملكه في النفس من كل زوج ايه بهيج. ذلك الحكايه الارض همده، الاول قالها في الانسان تراب ونطفه وعلقه والى اخره، وبعدين قالها في مين في النبات. قال لك اللي حصل ده ايه بقى، ذلك الذي حدث في الإنسان تكوينا خلاص، وفي الزروع تكوينا ونماء. منين جاي؟ قال لك هو ذلك بأن الله هو الحق. طب وإيه كلمة الحق؟ بأن الله هو الخالق قال لك لا، بس مش شايف يمكن خلق ويتخلق، ده حقه لا يتغير برضه، هيفضل يخلق يخلق يخلق يخلق يخلق ويديه كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. وإذا نظرت إلى الوجود ده وجدت الوجود ده كله دورة مكررة، الله خلق الأرض وقدر فيها أقواتها، وبعدين ما خلقش حاجة تانية، هي هي يعني كمية الماء اللي في الكون مخلوقة لم تزد ولم تنقص. بس إحنا خلينا إحنا نشرب ماء، الواحد خد له 100 طن ماء طول حياته، هم فضلوا عند 100 طن الشير ده طلعوا مني فضلات وبول وعرق ومش عارف ايه، وفضل ايه؟ فضل 90% من وزني هي المياه اللي عندي من 100 طن اللي انا شربتها. طب راحت فين المياه دي؟ هي خدت عملت عندي الدوره والاحتراق ومش عارف ايه وبتاع، زي زي زي, زي ما بندخل المياه في البتاع اللي بيسموه الايه دريت الليتير ده ولا ايه مثلا، وبعدين ينزل وبعد تطلع المياه تتبخر، وبعد ما تتبخر تطلع تتناقض في السحاب، وبعدين السحاب ينزل مطر، وبعدين الدوره تيجي، يبقى لا زادت الميه ولا ايه. ولذلك يقول الحق كذلك الاقوات، احنا مثلا ناكل الايه الحب الغله، وبعدين تكون فينا مش عارف ايه، وبعدين نقعد نعمل فضلات، اللي جه منها في الفضلات يروح في الارض ثاني، وبعدين لما يفضل عندنا شويه وزني مثلا كذا كيلو وزنه، لما موت ايه اللي يجرى تتعمل في الارض ثاني وتروح، وبعدين ينزرع زرع تاكل من دي. الله الله الله هي هي. ولذلك يقول ايه وقدر فيها اقواتها ولا هيزيد ولا حي ايه. والعمل الورده تبقى جميله كده وتشوف شكلها احمر حلو ورقها ناعم ريحتها حلوه نضره طريه كده وبعدين تاخدها تقطفها اول حاجه هي تنشف تنشف يعني شويه الميه اللي فيها يروح وبعدين شويه الريحه ايه يتبخروا في الجو الشويه اللي باقيين بقى النشفه دي تبقى في الارض وبعدين تيجي الدوره برضه تيجي ورد تاني وتيجي مش عارف ايه هي هي مفيش حاجه ابدا لا بتزيد ولا بتنقص. يبقى كل ما في الكون قول الله وقدر فيها اقواتها ما تفهمش ان كل حاجه بيجيبها جديد لا ده هي ايه نعم ذلك الذي حدث بان الله هو الحق. كان يقول ان الله هو الخالق يقول هو الحق الذي لا يتغير وما دام ما بيتغيرش يبقى عطاؤه ما يتغيرش وانه يحيي الموتى وترى الارض ايه ما هي يحيي. ولذلك حتى يسموها الفقهاء لما تكون ارض ما بتزرعش ونصلحها للزرع يقول لك ايه احياء الموات احياء الايه الموات. ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير. يبقى ما دام بيحيي الموتى وهو على كل شيء قدير يبقى لا تنكر الساعه. ولذلك هيجي بعدها يقول ايه وان الساعه اتيه لا ريب فيها. انتوا بتقولوا متنا وتعبنا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون او اباؤنا الاولون. قل ايوه يا سيدي انا اذا خلقتكم من لا شيء يبقى لما عندي الشيء يبقى من باب اولى ولا لا. ولذلك هو الذي يبدا الايه الخلق ثم يعيده وبيكلمنا على قد عقلنا وهو اهون عليه. يعني كان القضيه اللي عندنا اللي ما تجيب حاجه من غير شيء ولا تجيبها من شيء كان موجود ان هي اللي اسهل وان كان دي بالنسبه لله. نعم ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير. كان عمليه احياء الموتى دي مش نهايه قدره الله ده حاجات ثانيه كتير قوي قوي قوي عجائب ثانيه. وان الساعه اتيه لا ريب فيها يعني لا شك فيها وان الله يبعث من في القبور. الله وان الساعه طب ده زمن القيامه هتيجي احنا لسه ما قلناش على النشر بقى وبعدين ربنا يبعث من الكون لان الساعه جايه تعمل ايه. طب ده الساعه جايه عشان فصل فصل بين مين بين الناس يبقوا لازم الناس يجوا ايه لازم يحيوا. وان الساعه اتيه لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور. يبقى كل ما تقدم ناشئ من عناصر ان الله هو الحق وانه يحيي الموت وانه على كل شيء قدير وان الساعه اتيه لا ريب فيها وان الله يبعثه كل ده نتيجه العمليه دي. رجع ثاني ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. واحنا قلنا وسائل العلم ايه اما علم بديهي اما علم استدلالي اما علم من العالم الاعلى يعلمه لنا نعرفه وكناش نعرفه ما كنت تدري. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير يعني سفسطة جدل. سفسطة الجدل دي العاقل لما يلاقي واحد بيصفصط قدامه ما يردش عليه في سفسطته بل يعمل هو ايه ينقله الى شيء لا يحتمل السفسطة. ما احنا لما ابراهيم صلى الله على نبينا وعليه النمرود بيجادله قال ايه الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ايه في رب ان اتاه الله الملك. بقى لما ربنا اداله الملك وتفرعن وبقى عاصع جاي ابراهيم ينقصه في الالوهيه ده هو اللي اداك الملك كويس كده. ابراهيم قال ايه ربي الذي يحيي ويميت. قال له سهل انا احيي واميت ازاي بقى تحيي وتميت هيدخل في سفسطه بقى. قال انا اقدر اقول اقتلوا الراجل ده هو وبعدين بعد ما قلت قتلته يبقى قتلته وبعدين يقول لا ما تقتلوش يبقى احييته. يقول له اهو ده سفسطه لانك انت لم تقتله انت قلت انا هقتله ما قتلتوش لا اقتله بعدين صحيح. ده لما نكون عايزين نمشي وياه في الجدل بقى ونمسك السفسطه. قام قال له بلاش سفسطه فاضيه جدل لا جدوى منه. طب اما اقول لك انا حاجه مش هتعرف تسفسط فيه ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب، بس خلاص. يبقى العقل يعمل ايه؟ ينقل الجدل من امر يمكن ان توجد فيه سفسطه الى امر لا ولذلك ايه ما طولهاش بقى، فبهت دهش وتحير الذي ايه الذي كفر. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، علم يعني بديهي، ولا هدى يعني استدلالي، ولا كتاب منير يعني بطريق الايه طريق الوهم. ثاني عطفه اللي يجادل ده بيكابر بقى من غير مدام من غير علم، اصل اللي بيجادل بعلم يبقى كل حاجه لها رد ونخلص، كل حاجه لها ايه لها رد ونخلص. ولذلك يسموا الجدل مراء، مراء افتمارونه على ما يرى، هتجادلوه في اللي شافه. يبقى المراء هو ايه؟ الجدل العنيف اللي بياخد صوره ايه ليه ماخوذ من مري ضرع الناقه. الناقه ضرعها لبن، يقوم بقى يحلبوه كده، طول ما الضرع ملان يعمل ايه ينزل الشخب قوي كده ومش عارف ايه، وبعدين لما يقرا بيخلص. ما بتسمعوش كده في الفلاحين يقولك بيقرقر الجاموسي؟ يقرقرها يعني ايه؟ يعني ياخد اخر قطره ايه فيه، اهو المري ده العمليه الاخيره القرقره ده. يبقى كل خصم يحاول ان ايه ان ياخذ عند ما عند اخر ما عند الثاني اسمها الايه المراء. ثاني عطفه، ثاني يعني لاوش، عطفه يعني جنبه. الانسان في تكوينه العام له اشياء، راس وله رقبه وله كتفين وله جانب وله ظهر وله بطن، كل يعني كل حاجه لها حال. يوم لما يجي يعرض عن حاله، اما ان يولي زبره يعني بعد ما كان مواجهني يديني ظهره، ولذلك يقول اديني عرض كتاب يعني ابعد عني وتضير كده بربع. ومرار لما يكون بقى عايز يعني يعمل كده ايه يثني جنبه، يعني يكون واحد بيكلمه ويقوم يعمل له كده خلاص. ومرة يتني جنبه مع راسه. الله، القرآن جاي إنسان يعرف فيه جنبه، يبقى دليل عليه مش عاجبه الكلام، ومش بس مش عاجبه، مش عاجبه ولا يقدرش يرد عليه، لأنه لو له حجة كان يقف كده وإيه حجة قوية وإجازة. ولذلك إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما لا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، لووا ايه رؤوسهم. يبقى ده مظهر، يبقى الجانب ادي واحد لي ليه الرأس جانب، عرض الكتاب اعرضه يدينا عرض كتاب، دبر الدين دبر حاله كلها ملاحظ كلها لمين؟ للفرار من الجدل، لانه لا يقوى على انه يأتي بايه بجدل الحق يقنع. ثانية عصفة، ليه ثاني عصفه؟ قال لك مش عايز يقف عشان ما يبقاش مهزوم، لانه هو عايز يظل للناس اللي اهتدوا، فلو وقف كده ولا مش عارف ايه ويسمع الجدل ومش عارف ايه وبتاع وحاجات ايه يبقى ما يقدرش يظل، يبقى بيثنى عصفه ليه؟ ليضل عن سبيل الله. له في الدنيا خزي، الخزي هو هوان، الهوان والذل، وده بيحصل لهم في الدنيا خزي. ايوه ايه مش مش مش حصل لهم خزي يوم بدر الصلاديد كده معملين مجندلين والبتاع الله خزي ولا مش خزي؟ خزي، كل صناديدهم عمالين يتقتلهم ويتقتلهم، والرسول صلى الله عليه وسلم قبل المعركه يمسك قضيب كده يقول هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، تحكم في كده بالشكل ده، وبعد ذلك يجي يشوفه الفلان اتقتل اهي الحته اللي قال عليها سيدنا، يحددوا مصارع القوم. وعلشان تعرف انه بقى فيه خزي، بس ابو جهل انقتل في المعركه، ولما انقتل ابن مسعود عمل ايه؟ ركب فوق، قال ابن مسعود الراعي يركب على ابو جهل. اما ابو جهل فيه رمق حياه، قال له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، ها ركبتيني احدى الايه ها لقد ارتقيت مرتقا صعبا. يا كنت تقدر تركبني لكن انا ركبتك اهو. يبقى خزي ولا مش خزي اللي كان اهم اهو ان انت شايفه. وابو سفيان حتى بعد ما سيدنا العباس شفع له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاف بقى موكب النبي جاي بقى في يوم الفتح ورئيس مش عارف الاوس ودي الانصار وده بطن مش عارف ايه صار يوم ابو سفيان. ابو سفيان برضه لسه فيه يقول لابن عباس ايه يقول له لقد اصبح ملك ابن اخيك قويا. قال له لا انها النبوة يا ابا سفيان. ملك ايه ملك ايه بتاع ايه ملك ايه انها النبوة يا ابني. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. ولذلك لما سيدنا ابو بكر وقفوا ناس من صناديد القريش وقفهم على الباب وجم ناس يعني من التانيين بقى اللي كانوا موالي وعبيد وبتاع وبعدين استأذنوا على ابو بكر فامر لهم والتانيين ملطعين شويه بره وهو قصدها بره فورمت انوفهم. ازاي؟ لدرجه ان ابو سيدنا ابو بكر قال له يا اخي بقى تودي قال له الاسلام ما عندوش الكلام ده. وبعدين يطلع بقى سيدنا عمر اظن شابه قال له انتوا كل ورمه انفكم ليه؟ فما بالكم اذا اذن لهم على ربهم وتاخرتم انتم. انتوا امال دي اللي زعلتوا فيه دي؟ تزعلوا فيه دي؟ تبقى لا شوفها في الاخر هناك ساعه ما تاخذوا الجنه كده وانتوا واقفين بتاخروا السابقون السابقون اولئك المقربون. تزعلوا ليه انتوا؟ بقى انتوا تزعلوا دلوقتي؟ لا يا اخويا اشوف الزعل يبقى ايه بعدين. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي. وخزي الدنيا لن يفلته من خزي الآخرة. نعم. ونزيقه يوم القيامة عذاب الحريق. الحريق انت تقول ايه؟ انت مش شايفين في حريق اهو. حريق يعني ايه؟ الحريق هو الشيء المحرق لغيره لشدة ناره. يبقى الحريق هو ايه؟ الشيء اللي يحرق غيره لشدة ناره. ولذلك احنا قلنا لما عمل النار لسيدنا ابراهيم ايه اللي حصل؟ بقى الطير يمشي كده ينشيه ويقع. ذلك بما قدمت يداك. ذلك اي خزي الدنيا وعذاب الحريق في الآخرة. ذلك لا ظلما منا له ولكن أنت الذي ظلمت نفسك. ليه؟ ما ظلمناهم ولكن كانوا هم اللي ظلموها. طيب وهل أخذناهم قبل أن نجرم هذا الفعل؟ لأن أصلك لما تيجي تأخذ واحد إذا أخذت واحدا بذنب ما تقولوش أنت عملت كده فأنا أعاقبك عليه إلا إذا كنت قبل ذلك نبهته الى ان هذا ذنب عقوبته كذا. لازم تقول لازم قبل ما تعاقب تقول ده عمل جريمه. وقبل ما تعملها جريمه لازم تكون معلمه قبلها ان دي جريمه. انما واحد يعمل اي حاجه كده وبعدين تيجي تاخده وتقول له انا عايزك لانك عملت الشيء الفلاني يقول لك طب ودي فيها ايه؟ انت قلت لي ان دي جريمه وانا افترأت عليها ما حصلش. يبقى اذا ولذلك عندكم في القانون يقول لك ايه؟ لا عقوبة إلا بتجريم ولا تجريم إلا بنص. لازم ينص على إن دي جريمة. إحنا قلنا لكم الأول إن اللي يعمل كده يبقى ظالم. يبقى إذن إحنا ما خدناكوش على غمام فجرمنا ونصصنا على التجريم وأبلغناكم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولنا. خلاص إحنا قلنا اللي عندنا. ذلك بما قدمت يداك. قدمت يداك هي الذنوب كلها تقديم يد بس. أما قال لك الذنوب إما أقوال وإما أفعال وإما حقد في القلوب كده ما ظهرش لا كده ولا كده إما نفاق مثلا. لكن الأشياء في غالب حركاتها تزاول بالإيه؟ بالأي. نعم. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. أن الله ليس بظلام فيه ظالم. لما تيجي واحد ظلم تقول هو ايه؟ ظالم. ما بتقولش هو ظلام، هو ايه؟ ظلم فهو ظالم. قال لك لا، في الفعل يبقى واحد، ولكن اللي تأخذ من الفعل اشياء، في مرة وصف عادي ومرة وصف مبالغة ومرة ايه. ولذلك احنا قلنا فرق بين كذا وكذا اي فرقا، وفرق بين كذا وكذا فرقانا. الله، يبقى اذا الفعل يبقى واحد، لكن ما ينشأ عنه ينشأ عنه ايه اكل. احنا قلنا مثلا اكل فلان، هات الوصف منه وفلان ايه اكل بس، لا اكل بس، يبقى اكل فلان، يبقى فلان ايه اكل، اذا الوصف. اذا بقى ان كان مبالغ في الاكل نقول ايه اكال، ام ده فلان ده اكال، ولا فلان ده اكول. طب بتبالغ ازاي؟ قال لك المبالغة إما أن تكون في الفعل ما بيتكررش، إنما المرة الواحدة فيه مبالغ فيها، زي ما قلنا اللي بيأكل الإنسان يعني كده عادة يأكل رغيف، واحد يأكل بلقطة الطاقة خمس رغيف، نبقى نقول إيه بقى تأكد، إنما هو بيأكل ثلاث طاقات برضه نقول عليه إيه، لأنه بالغ في الحدث الواحد، وهو برضه بيأكل رغيف يبقى ما بلغش في الحدث، بس بدل ما بياخد ثلاث مرات كالخمسه، كل شويه يجوعوا كل رغيف، كل شويه يجوعوا كل رغيف، كل شويه يبقى برضو اكل ولا مش اكل، بس اكل بايه؟ بتكرار الحدث. الحدث ثلاث مرات فطار وغدا، هو كرره كذا مره، مفهوم؟ طيب، او الحدث هو بس يبالغ ايه؟ يبالغ فيه كل طاقه كل خمس رغيف رغيف عشان رغيف، انما الثاني عمل ايه كرر الايه. يبقى اذا المبالغه تاتي اما مبالغه في الحدث الواحد بان يزيد فيه فوق المعتاد، او مبالغه في تكرير الحدث وان لم يزد فيه فوق المعتاد. يبقى المعتاد في الاكل كميه خلاص، والمعتاد في الاكل ايه عدد، العدد يعني ثلاثه افطار وغدا وايه، فان زود يبقى بايه كرر كتير، وإن كان الفطار والغدا له كمية محدودة معروفة قد كده، كانوا زمان يقدروها بالرغيف المعتاد، إنما بقى لما الرغيف بقى حصل كده الواحد بيطبق له في رغيفين ولا ثلاثة، بدليل إن في ناس مثلا لو عاملين الرغيف إيه؟ رغيف كبير شوية، هو ده، فيجي إيه يبقى. طيب، صيغة المبالغة إذا جاءت في الإثبات وإذا جاءت في النفي. قال لك لها معنى في الإثبات ولها معنى في النفي. فإذا قلت فلان أكال أو أكول، أثبتت المبالغة، أثبتها ولا نفيتها، يبقى يثبت الأصل من باب أولى. يبقى لما نقول أكال وأكول يبقى آكل من باب أولى، إذا كان بيأكل كتير ده يبقى آكل ولا لا، ده هو آكل وآكل ويا بعضه. يبقى إذا أثبتت صيغة المبالغة يبقى أثبتت الأصل من باب أولى على الأول. طب وإذا نفيت صفة المبالغة، مش لازم تنفي الأصل، مش لازم ما تنفيش الأصل، فلان ليس بأكول إنما آكل، يبقى إذا أثبتت المبالغة يبقى ثبت الأصل من باب أولى. لكن إذا نفيت المبالغة يبقى مش لازم تنفي الاصل. طيب ربنا هنا بيقول ايه، وما ربك بظلام. ظلام دي مبالغه في مين؟ في ظالم. هو نفاها ولا اثبت ايه؟ طب ما دام نفاها ليس بظلام يبقى ايه؟ يبقى يثبت انه ظالم. اه هذا الكلام نقول له لا ما هو الظالم ده الظلم منفي، بدليل أنه جاء مرة بالفعل مجرد عن المبالغة، ولا يظلم ربك خلاص. وما ظلمنا يبقى جاب الأصل. يبقى إذا القاعدة هي أن المبالغة إما أن تكون مبالغة في الحدث في ذاته والمرات هي وإما أن تكون المبالغة في عدد المرات والحدث هو خلاص. بعد إذا نفيت المبالغة يبقى مش معنى أن ذلك أن الأصل منه،

وبعد ذلك في واحد تاني يجي يقول لك يا اخي الولد ده مستقيم وبينجح كل سنه والولد التاني مش عارف مثلا، تقول لك اصل الولد ده صحته ضعيفه ولا بيغضبش مش عارف ايه، فما فيش الا له قاعد يقرا الكتب والبتاع، انما ذكر بايه متعطش وتمل بيجري وبيروح. لا، يبقى له شويه المرض وشويه مش عارف ايه مخليني الولد ايه. في واحد مثلا مش عارف برضه، شفنا ناس وجدنا ولد كان وسيم شويه كده والتاني ولد قبيح، كان يعني يسموه عندكم تعرفوش حاجه اسمه اشرم، اشرم كده، وده اللي ماشي وناجح كويس ومش عارف ايه، وده بتاع ده كموديل بقى مش عارف، وده غلبان مش عارف، اما كانش يبقى في خصله كويسه ولا مجتهد هيضرب بالجزمه ومش عارف حاجة. الله، اذا فالابتلاءات لها ايه؟ لها مغازي، ما دام نشأ من حكيم، ما دام مش جاي من منك انت وجاء من ربك فوقك كده، قدر جرى عليك مش جريته انت على نفسك، لا، يبقى لازم له حكمة. فاللي بيعبد ربنا لازم يعبد على اساس انه اله حكيم بيبتلي بالخير وبالايه وبالشر، وبعد ذلك يقبض النعمة عن واحد لان لها فيه ما ايه مصلح، يبسط الرزق لمن يشاء وايه ويقدر. الله، يبقى مدام كده يبقى يفضل ايمانه ايه قوي. في واحد تاني من يعبد الله على ايه؟ ما هو الحرف؟ الحرف ده لازم تفهم من الطرف، اذا واحد يدخل لاقي جماعة كده ونقعد على الحرف في الاخر كده، الطرف ده ما يبقاش فيه تمكن عادة. يعني ناس جم على رصيف ولا على بتاع ده ضرب زين كده وقعدوا وقعدوا وقعدوا، وبعدين واحد ما لقاش الا حته على الايه على الحرف الطرف، يبقى قاعد انما اعلى مش ايه متمكنه، يمكن بس اي واحد حرك كده ايه يعني اهو. في واحد هيعبد الله بس على حرف مش متمكن من ايمانه، لما يسيبه خير يبقى مبسوط، يقول ده الايمان ده حيل، ده شوف الاستقامه عملت ايه مش عارف ايه، وبعدين انجت له حاجه ايه انا مش عارف انا ومن الناس من يعبد الله على ايه عباده غير متمكنه باليقين، اللي يصدر عن الإنسان المؤمن بإله حكيم يجري على عبده الخير له. لكن الثاني على حرف، إن قاله خائن وإن قاله شر انقلب على وجهه. ومن الناس من يأسف، ما سبس ولا حاجة من هواجس النفس البشرية. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.